نسترجع بعضا من معلومات الدرس. أصول المفطرات: من المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء مثل الأكل والشرب. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم، فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح. الذكر، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح. الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح.